الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله تعالى في كتاب الزكاة. المفروض يعني أنتم المفروض خدتم كتاب الطهارة كتاب الصلاة. ما خدش الطهارة والصلاة فعيد غير؟ طيب كلهم خدتم على الشيخ الخميس؟ ايه؟ صلاة ما خدتش من عندكم؟ من فين؟ من فين؟ يعني لغاية ما وصلت. طيب عشان طبعا انتوا في الدروس انتوا خدتوها دي يبقى في بعض القواعد ما خدتش؟ لا ما خدتش القواعد بس ماشي عشان في بيبقى في شكل قواعد فقهيه واصوليه قواعد عامه للدين في حاجات كتيره كده في وسط الدروس دي هنعتمد عليها في الدروس ده عشان ايه ما لقيناش تاني. ماشي. طيب كلام على كتاب الزكاه. الزكاه هي ركن ثالث من اركان الاسلام. أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، والركن الثالث هو إيتاء الزكاة. والزكاة هي عبارة عن عبادة مالية محضة. عبادة مالية محضة. هنا مثلا الصلاة عبادة بدنية، الحج يجتمع فيها المال والبدن، الصوم عبادة بدنية، ولكن الزكاة هي عبادة مالية محضة. ماشي. والزكاة هي الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي يتعدى نفعه إلى غير فاعله. يعني الصلاة بتصلي، الصوم بتصوم، الحج بتحج، إنما الزكاة تدفع من مالك، والمستحق في هذا المال يستفيد من أموال الزكاة. فيبقى إيه هذه العبادة التي هي ركن أركان الإسلام لا نفع يتعدى إلى مستحقين الزكاة. وهذه العبادة وهذا الركن من أهمية المكان أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام أبو بكر سيدنا أبو بكر عندما قاتل المرتدين قاتل معهم مانع الزكاة، وذلك لأهمية الزكاة في هذا الدين. طيب وتعلم الزكاة هو واجب عيني على كل من له مال. أي إنسان عنده مال وهذا المال من الممكن أن يكون مستحق للزكاة، فتعلم الزكاة واجب عيني، يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة حتى يستطيع أن يؤدي الزكاة على وجهها المستحق. يعني ورش مقدمة أو أفضل خلاص كتاب الزكاة عزيزي يا ولد مقدمة كده يعني أي حاجة بالأدب. ماشي. والزكاة ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم في أكثر من موضع وصفها بأنها حق، فقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فالزكاة هي حق الفقير أو الأصناف الثمينية المستحقة للزكاة المذكورين في آية سورة التوبة، فهؤلاء مستحقي الزكاة لهم حق، فكل من له مال في هذا المال حق للفقير أو للمستحق. طيب قال المصنف كتاب الزكاة. الزكاة أيضا قال عز وجل فيها نعم تاني؟ ماشي. طيب قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة فيها تطهير للمزكي من ذنوبه، وأيضا فيها تزكية وإصلاح لهذا المزكي. وسميت زكاة لأنها الزكاة في اللغة يعني الزيادة والنماء. الزكاة مربوط كتاب الزكاة. الزكاة لغة من الزكاء وهو في اللغة الزيادة والنماء. وسميت زكاة لأنها تزيد من المال المخرج منها. يعني الإنسان عندما يخرج الزكاة بماله فهذا الإخراج يزيد هذا المال في المآل بإذن الله تعالى، ويقي هذا المال من الآفات ويغفره ويكسره بإذن الله تعالى. طيب وفي الشرع يعني تعريف الزكاة في الشرع هي حق واجب في مال مخصوص من طائفة مخصوصة في وقت مخصوص. طيب شرح هذا الكلام. أول حاجة زي ما قلنا هي حق، وهذا الحق ليس مستحب، هو حق واجب، وليس في كل مال، في مال مخصوص، يعني ليس كل الأموال عليها الزكاة. عندك مثلا الجواهر الكريمة، زمرد الياقوت، الحاجات دي قد تبلغ من المال آلاف بل مئات الآلاف وليست عليها زكاة. والذهب مثلا ممكن يكون أقل منها بكثير في المال ولكن عليها زكاة، لأنها كان عضو شرعي في وقتها. بطريقة مخصوصة هو من الأصناف الثمانية المذكورة في آية سورة التوبة في وقت مخصوص، وهو حوالان الحول، يعني لابد أن يمر عام كامل على النصاب تؤدي زكاة. تفصيلهم بهذه إن شاء الله مع الوقت. طيب قال المصنف رحمه الله لو اسمه ايه؟ بعوتي؟ الله اكبر. حجاوي بعوتي ده صاحب الرابط. حجاوي هو صاحب مد زاد المستقنع. طيب عرض المد كله المفروض ان شاء الله نقول النهارده، بعدين هنفصل ان شاء الله كلمه كلمه. طيب تجب بشروط خمسه: حرية وإسلام وملك النصاب واستقرار، استقرار النصاب استقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا النتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله، ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه من المضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة كدين. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال ولا يتعلق بالذمة، ولا يعترض في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. ده إن شاء الله هنبدأ النهاردة بإذن الله. طيب يقول المصنف تجب شروط خمسة. تجب خدت الوجوب، إيه هو الواجب؟ إيه تعريف الواجب؟ توش الواجب؟ واحد بس يقول، واحد يرفع ايده، ما يساب فاعله ويأثم تاركه، يبقى هذا الواجب، يعني ان ترك هذا الواجب يأثم، وان فعله فانه يساب ثواب واجب. طيب بشروط خط الشرط السبب والمانع والحاجات دي ولا لا؟ شيء اكيد انا طبعا. طيب يبقى ايه؟ مش هنقول فيها تاني. اللي لا اكيد الشيخ قال انا متاكد ان لا طيب يبقى تجب بشروط الخمسه. دي حاجه اسمها شروط الوجوب، في حاجه اسمها شروط صحه، حاجه اسمها شروط وجوب. يعني شروط وجوب يعني من لم يكتمل فيه هذه الشروط لا يجب عليه الزكاه. لما شروط الصحه يعني ايه؟ يعني ممكن يواجب عليه الزكاه، يعني الشروط كلها موجوده، ولكن مثلا بدل ما يدي الزكاه للفقير ده واحد غني، يبقى هو اجتمعت فيه شروط الوجوب ولكن أتى نقض شرطا من شروط الصحة وهو إعطاء المال إلى مستحقيه، فإيه هذا الإعطاء لم يصح، يبقى لسه الزكاة واجب عليه. فشروط الصحة وغير شروط الوجوب، يبقى دي شروط الوجوب. وهي خمسة شروط. أول حاجة بيقول حرية، فيجب أن يكون الذي يؤدي الزكاة حرا. ماشي، يبقى لا تصح الزكاة من العبد، لأن العبد في الحقيقة هو ملك، هو مال. العبد نفسه في الشرع يعامل معاملة كأنه مال، فهذا العبد سيده يملكه وما ملك، يعني حتى لو عبد عنده مال يبقى المال ده مش ملك ليه فعلا، ده ملك سيده. ماشي، يبقى هو نفس العبد وما يملك كله ملك من ايه؟ السيد. إنما العبد لا زكاة عليه لأنه لا ملكية له، هو لا يملك في الحقيقة. ماشي؟ طيب يبقى ده الشرط الأول الحرية. وطبعاً ماشي، الشرط الثاني إسلام، يبقى يجب حتى الزكاة لا تجب إلا على المسلمين. طيب في مقولة طبعا بنسمعها على طول، بيقول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. يعني الكافر يأتي يوم القيامة يعذب على تركه الدخول في الإسلام، ويعذب على ترك الصلاة، ويعذب على ترك الصيام، ويعذب على ترك الزكاة وهكذا. ولكن لا بد لو حتى يصح هذا الإعطاء لا بد أن يسلم ثم يعطي الزكاة. فلو أعطى الزكاة كافر بغير إسلام لا تقبل منه، يجب أن يكون مسلما. طيب الشرط الثالث ملك النصاب. النصاب ده قدر معين من المال لا بد أن يبلغ المال هذا القدر حتى تجد فيه الزكاة. يعني الذهب يقول مثلا ايه 20 مثقال، 20 مثقال دي لما يوزنوها يلاقوها تقريبا 5 جرام ذهب. فلو قلنا مثلا جرام ذهب دلوقتي مثلا 340 جنيه ولا حاجه، يبقى مثلا الزكاه يعني هيحسبها مثلا قرب 30,000 مثلا، ولا 24 زائد 5 ماشي، يبقى مثلا فرضا يعني ان نصاب الزكاه 30,000، يبقى اللي عنده 29,000 لا زكاة عليه. أول ما توصل 30,000 يبتدي يحسب اليوم اللي وصل فيه 30,000، يبقى ده إيه؟ يحسب سنة من أول يوم. يبقى النصاب أن يبلغ المال القرض الإيه؟ المعين من النصاب هو تقريبا 30,000. طب ملك النصاب، لازم النصاب ده نفسه 30,000 دول يكون يملكهم. ماشي؟ يعني لازم يكون الفلوس دي عنده، مش عند حد من الأسماء، بس مثلا بتاعت والده بتاعت زوجته، لا بتوعه هو، يكون يملكها ملكا تاما. فأول حاجة يكون يملكها تكون بتاعته مش بتاعت حد تاني. الشرط الرابع واستقراره، يكون هذا الملك مستقر، يعني يملك النصاب ملكا مستقرا. مش ماشي صح الشحاط هل شكاية ما بيرفع ايده ماشي. طيب يبقى لازم ان هو يملك النصاب ملكا مستقرا. في بعض الاملاك غير مستقره، بيقولوا كايه؟ كدين الكتابه. كتابه ايه؟ عبد. العبد ده ربنا سبحانه وتعالى جعل له مخرجا من الرزق بان يكاتب سيده، يعني يقول لسيده انا ان شاء الله هديك 10,000 جنيه 1000 جنيه في الشهر، وبعد 10 شهور لو خدت مني 10,000 جنيه تعطيني. فالسيد يوافق على هذا العقد، يبقى ده اسمه عقد الكتابة. يبقى الدين اللي في ذمة العبد لو بقى المكاتب اسمه مكاتب دلوقتي سيدي، ده بقى ايه؟ بقى دين الكتابة. طيب الدين ده دلوقتي هو ليه عند العبد بتاعه 10,000 جنيه ماشي؟ هل نقدر نقول 10,000 جنيه دول يعتبروا بتوعه؟ ما نقدرش نقول. ليه؟ لأن هو ممكن خصوصا في دين الكتابة ده بالذات نقول عقد واجب من طرف واحد، يعني يجب على السيد ان يوفيه. يعني راجل عبد لو دفع له 10,000 جنيه ما ينفعش يقول لا انا رجعت الكلام مش هعطيك، مش حاجه اسمها كده. ولكن العبد ممكن يرجع في كلامه، ممكن يشتغل شهر شهرين انا مش فاهم قوي، قال لك لا خلي عبد اسد، فايه ما يكملش العقد ويقول لك لا خلاص انا هرجع عبد ويلغي العقد من حقه، يقول لك لا انا عجزت عن دفع هذه النجوم من الاقساط من دائن الكتابه، فيقول خلاص انا عجزت مش هقدر ادفع لك بيت الاقساط، خلاص رجعني عبد زي ما كنت. فالفلوس دي ممكن في اي لحظه تبقى موجوده ممكن تبقاش موجوده، يبقى غير غير مستقره. يبقى الدين اللي بالسيد على عبد اللي هو دين الكتابه ده اسمه ايه؟ غير مستقر. مش متاكدين العبد هيكمل الفلوس ولا مش هيكملها، هيحرر مش هيحرر، كل ده مش مستقر. لما يدير الفلوس كلها تبقى فلوس معاه خلاص، يبقى ايه؟ يبقى دي من ايه؟ من فلوس السيد. انما طول ما هو هي لسه بذمة العبد يبقى دي اللي هو المكاتب، يبقى اسمه عبد دلوقتي ذمة المكاتب اللي هو عقد الكتابة مع سيدنا ده، يبقى ده ايه؟ ملك غير مستقر. ده مثال. حد عنده سؤال في المثال ده؟ ماشي. طيب الحاجة الثانية بيقولوا حصة المضارة أو قبل القسمة. مضارة يعني يجي في اثنين، واحد معاه فلوس والثاني معهوش فلوس، معهوش فلوس ده بيعرف يشتغل حرفة معانا أو بيعرف يتاجر أو ما شابه. فيجي الراجل يقول خلاص أنا هدي لك 100,000 والفلوس دي تاجر فيها، وال لا كمان وإيه ونقسم ما بيننا الربح نزلت مثلا 50-50 أو 40-60 حسب المنطقة، خلينا ايه 50-50 مثلا. وبعدين ايه يبتدي يشتغل الراجل، ويعني قاعد يشتغل ويكسب 100,000 دي بقت قيمة الحاجات عندهم بقت 120-130-140 تمام تمام، والشغل شغال. يجي الراجل بقى ايه المضارب اللي هو بيضارب اللي هو بيشتغل بإيديه أو صاحب المال، جه الحول بتاعه. طيب فلوس الربح دي دلوقتي لو رقم 100 بقت 140 ماشي، ال 40,000 دي يدفع عليها ولا ما يدفعش عليها؟ المفروض يبقى 20، المفروض لما تقسم تبقى 20 ليه و20 لمين؟ للعامل صح كده؟ طب يدفع عليها زكاة ولا ما يدفعش عليها زكاة؟ أو لا ما يدفعش عليها زكاة. ليه؟ لأن الميت غير مستقر، لأن ممكن بكرة ال 140,000 دول 90,000 ممكن تكسب التجارة صح؟ ممكن تكسب أكتر، إحنا مش عارفين. لما بقى تنضد يعني ايه تنتقل البضاعة دي كلها تبقى مال ويقسم المال وانت تاخد نصيبه، والمضارب الراجل اللي هو العامل ياخد نصيبه، ساعتها تدخله مع مالي وطلع عليها الزكاة. انما طول ما هي لسه لم تقسم هذا الربح لم يقسم ده ملك غير مستقر، لان ممكن يغير يعلى او ينزل وممكن بالعكس يصير خسارة. يبقى كده الراجل دفع زكاة على حاجة خسر بعد كده. واضح الكلام؟ مش واضح الكلام. طيب جامد مين معتز عشان تلعب طرق من الفلك؟ معتز رجل غني ان شاء الله قلت لله وعامل بألف وايه وعايز تاني ولا علام مش مصاد اوي، فقال ايه يدي الفلوس بتاعته وشغلها له مش هتعمل حاجه او زبيت الناس هتعمل حاجه بسيطه، فايه يقول له خلاص خد الفلوس دي شغلها لي على خد الفلوس ماشي بشهر واتنين الفلوس شغاله 100,000 اشتروا بضاعة ويبيعوا فيها وبضاعة عندهم بضاعة كتيرة، قيمة البضاعة اللي عندهم دي بقت 140-150 ما شاء الله ايه وعمال يكسب. معتز المفروض النهاردة يدفع الزكاة بتاعته، فجمع الزكاة بتاعته عنده مثلا 1,000,000 جنيه ولا حاجة، وبعدين ايه قال طب الله ده في 50,000 عند علاء ويكسبهم في البضاعة، ان كنت البضاعة زادت بقت 100 بقت 150 المفروض ايه 25,000 فيهم. فنقول له تطلع زكاة ولا ما تطلعش زكاة؟ واضحة واضحة الصورة لغاية دلوقتي قبل ما أكمل؟ يعني قيمة البضاعة هي اللي غيرت البضاعة؟ لا باع واشترى باع واشترى وبقى عنده فلوس مطلع يعني إيه؟ تجارة على بعضها بدل ما بقت 100 بقت 150. باع حاجات واشترى حاجات ومع فلوس ومعهاش فلوس، هي التجارة نفسها اللي هي قصة اللي الراجل ده وده معهوش حاجة، فلوس كلام علاء. علاء خد الفلوس اشترى بيها حاجات وباع واشترى وباع ولسه التجارة شغالة. ماشي؟ وعنده بقى بضاعة كتير بيبيع فيها واشتري ويبيع واشتري ويبيع ولسه التجارة شغالة، بس هو خد منه 100، ال 100 دي بقت في العلاء ما شاء الله بالبركة بقت 150,000. باع وكسب واشترى وباع تاني وبقى عنده بضاعة تساوي 150,000. ما البضاعة دي برضه تقدر بفلوس وبيطلع عليها زكاة. طيب نقول دلوقتي الراجل عايز يطلع زكاته النهاردة وده الفلوس على نقول بقى 50,000 دي المكسب اللي مع علاء يعني 100,000 هيطلع عليها زكاة. يعني معتز هيطلع 100,000 اللي عند علاء هيطلع عليها زكاة مع ماله عايز، انما ال 50,000 دي ماشي 50,000 يطلع عليها زكاة؟ لا 50,000 حضرتك قلت لا، بس 100,000 دول لو هم لسه مات زي ما هم يعني هو باع واشترى وبقى عنده في الاخر 100,000 وشوية بضاعة، انما لو هم كلهم بضاعة يبقى لسه في التجارة معرفش قد ايه. في حاجة اسمها تنضيد مال المضاربة، يعني ايه؟ يجي المضارب في اخر متفقين مثلا عقد المضاربه ده يبقى بوقت هنضل لمده سنه، يجي بعد السنه كل اللي عنده العقد بينتهي، يروح بايع كل البضاعه اللي عنده ويطلعها فلوس. فلوس دي دلوقتي اول ما بتطلع بيجي صاحب المال اللي هو معتز ياخد فلوسه، والربح اللي طلع بيتقسم بين الاثنين. اول ما ده يحصل الزكاه تجب ساعتها ايه على الفلوس دي خالص، دي ممكن يطلع عليها زكاه. انما طول ما التجاره شغاله حد يعرف هيكسب تاني ولا لا؟ حد يعرف هيخسر الفلوس باصل المال ولا لا؟ مش ممكن يعني يكون ربنا بارك له كده وطلع له ثوره ثانيه ولا اي حاجه وراح واخد الفلوس كلها الاصل في ناس خسرت كده خسرت فلوسها كلها صح؟ يبقى هو يطلع زكاه على فلوس ممكن بكره ما يلاقيهاش. واضح الكلام؟ فلازم ان الفلوس كلها التجارة دي كلها تنضد تنتقل إلى نقد الفلوس، وبعد ما تنتقل نقد الفلوس تتوزع صاحب المال ياخد ماله والأرباح توزع ما بين الاثنين وبعد كده يبتدي نطلع عليها زكاة. قول. هو ممكن يخسر أصل ماله لو هو أصل ماله منفصل سيبك من مسألة معلش أنا غلطان سيبك منها مش عايز أخش في التفاصيل إنما هو التجارة على بعضها لما تنضى تخش عليها زكاة. طب أنا قصدي مين اللي هو دفع هيدفع عليها زكاة دي؟ ماشي بقول لك انسى دي انسى دي لما بقول لك في حاله ان هي بقت مال زي ما هي انا غلطان انا اسف. التجاره كلها لما تنضج تطلع. دلوقتي التجاره ديت احنا قلنا فيها بضاعه وفيها فلوس فلوس ده طبعا بشكل عام جزء الفلوس ده داخل في التجاره استنى لما تنضج كلها. الفلوس دي احنا مش عارفين بتاعت مين بتاعتك ولا بتاعتك ما يروح على اصل المال مغلقة دي على بعضها كده على بعض تستنى لما تديري فلوس وتتقسم وتطلع عليه. عامة اللي دي هتيجي في باب المضاربة يعني ما تستعجلوش مش لازم تفهموا المضاربة دلوقتي المضاربة بقت طويل جدا من أبواب الفقه هيجي في المعاملات ان شاء الله مش هندي وجبة عشان صعبة ماشي يعني دي هتيجي أنا بس عايزكم تفهموا الصورة ليه الملك غير مستقر. أنت مش فاهم الملك غير مستقر ليه؟ زكاة تجارة ما أنا فاهم هي فيها زكاة تجارة ولكن زكاة تجارة على إيه؟ فلوس وعلى ثمن البضاعة. ثمن البضاعة طيب الربح الربح ده مضمون؟ لسه بضاعة زي ما هي لسه ما قسمناش الفلوس يبقى الربح ده غير مضمون هطلع على حاجة مش مضمونة؟ هطلع على إيه؟ فين الملك غير مستقر ليه؟ يعني انت دلوقتي انت من النهارده دفعت على 25,000 زكاة والراجل المسكين ده العامل ده طلع 25,000 حسبناها يعني طلع برضه ايه 25,000 زكاة وبكره الصبح الراجل خسر ولقيت ان انت الربح 25,000 مع 10,000 يبقى انت المفروض تطلع 10,000 تيجي بعد بكره لا كسبت 30,000 المفروض تطلع 40,000 هطلع انت على ايه؟ هو لسه الملك للمال انت لسه لم تملك شيء انت مش فاكر حاجه في الحقيقه انت فلوس معاك ولا معاه؟ انا مجبتش على فلوس دلوقتي هتكلم دلوقتي على الربح ده معاك ولا معاه؟ الربح دي فلوس دي بتاعت بضاعه رد بس عليا الربح بتاعك معاه ولا معاك؟ معاه تملكه؟ بس ده الملك غير مستقر دي اللي عايز اوصل لها. انت مالك ومش مالك يعني مش معاك اصلا مش بتاعك وفي نفس الوقت واخد بالك انت برضه المفروض انك بتملك تملك جزء من الربح ولكن الملك ده غير مستقر واضح؟ طالما هو غير مستقر هتطلع عليه زكاه ليه؟ دلوقتي انا بخش بالفلوس وهو كله موجود واحنا بنقسم الربح بالنص يبقى انا البضاعه ديت والفلوس الربح ده اللي بنقسم فانا مالك البضاعه ومالك نص الفلوس. فين الربح؟ الزكاه اللي هطلع الزكاه على البضاعه الموجوده. فين الربح؟ احنا بنتكلم على الربح دلوقتي، فين الربح؟ الربح ده الفلوس الموجوده اللي هي فلوس. فين هو؟ بضاعه اهو. لا مش بضاعه. انت بعد ما يبقى فلوس؟ بتكلم دلوقتي حاليا دلوقتي احنا بعنا شويه وفي فلوس في بضاعه. ماشي. البضاعه دوت ده الاصل اللي هي موجوده عليها ملوش فيها خالص عشان لسه ما اتباعتش اساسا. ماشي. صح كده؟ يبقى البضاعه دي بتاعتي انا، يبقى دي ملكي انا. يبقى دي ملك عليك. مفيش حاجه اسمها ملكك. دلوقتي انت دخلت شركه مع بعض. انت راس المال وهو بالمجهود. يعني انت ما ينفعش تقول له هات لي فلوس كده مش اسمها كده. الراجل ساب خد اجازه بدون مرتب من شغله. واخدتك سنه وقعدت لك مقطوعه اشتغل لك في الايه؟ في التجاره دي، انت عملت العقد مفيش حاجه اسمها هات فلوس تاني او انت اشتريت بضاعه بدينا البضاعه بقى بيعها انا مش حاجه اسمها كده. عقد الشراكه ده انت بتبقى شركه دلوقتي مش حاجه اسمها تحت الكلام واضح؟ مش حاجه اسمها البضاعه بتاعتي عنده انت شركه انت بالمال وهو بالايه؟ بالمجهود خلصت كده مفيش واحد يبقى تحت الكلام واضح؟ عامة المضاربة دي هيجي وقتها هتخليه خليص المضاربة بقى من وقت المضاربة؟ معلش بيكبر هم ابتدى مثلا في رمضان ب 100 رمضان الجاي بقى 150 هيطلع على 150 ولا هيستنى رمضان تتكلم في المال العادي يعني؟ في نفس المثال هو دلوقتي ابتدى ب 100 في رمضان اللي بعديه كسب 150 قسم الفلوس بقى 150 كل حاجه يطلع عليهم دلوقتي ولا هيستنى سنه؟ هيطلع لا مش هيستنى سنه هو بص ما دي مسألة جايه كمان شويه معلش المسألة ساعتين كمان شويه مش السؤال يمكن يكون بره شويه وانا خلاص شروط تم استوفاء ومفروض اطلع دلوقتي دي اطلع فيهم كمان لازم اطلع كله دلوقتي يعني انت هات سنه سنه يوم لا تعجل ماشي تاخر لا لازم الحق اطلع كله قبل ما قبل السنه يعني دلوقتي انت عندك يوم واحد رمضان عندك خلاص بقى مصاب يوم واحد رمضان اللي بعده لازم تكون مقرر اثنين رمضان ثلاثه على طول اطلع اول يوم في السنه ممكن هو بيستنى سنه تعدي عشان يعرف لا بعد السنه مكان على لا استنى بس السنه دلوقتي انت النصاب بقى خلاص بقى معايا النهارده 30,000 النهارده واحد رمضان فرضا يعني بقى معايا 30,000 عندي سنه اطلع فيها زي ما انا عايز اطلع شويه بشويه زي ما انا احب تعجيل الزكاه جائز ما فيهوش مشكله يوم واحد رمضان اللي جاي شوف معايا كام بقى معايا 45,000 لو انا مثلا طلعت زكاه 30 35 في السكه بقى 10,000 اطلع زكاته من النهارده تاخير الزكاه ما ينفعش قدامي سنه اطلع فيها بعد رمضان عندك بقى ايه؟ واخد بالك طلع براحتك، الا إيه وانت تظن ان النصاب هينقص في النص فاستنى بقى. يعني المسألة دي جايه عامة، نقص النصاب ده. سؤالين او واحد؟ ماشي. هو لو هو سحب جزء من الربح فبيصرف منه مفيش حاجة اسمها سحب جزء من الربح. مفيش حاجة اسمها سحب جزء من الربح، مفيش حاجة اسمها مفيش حاجة اسمها سحب جزء من الربح في المضاربة. مضاربة محدش بيستحق الربح غير عند انتهاء العقد وكل حاجة تتباع وتتقلب الفلوس وراح تاخد نصيب. الراجل ده هيصرف منين؟ ممكن بقى ايه؟ يستدين عليه دي مسألة تانية. استلف من معتز يقعد بقى يجي كل سنة كل شهر يديله حاجة كده 500 جنيه 1000 جنيه ولا أي حاجة يطلع عينه واخد بالك وبعد كده لما التجارة تخلص يرد له الدين دي مسألة تانية. واخد بالك إنما ياخد من الفلوس دي مش حاجه اسمها كده. مفيش حد بيستحق حاجه، مفيش حد مستحق اي حاجه الا عند التنظيم لما تبقى نقص. قبل كده محدش مستحق حاجه. طيب لو كان كتب براءه اصلا نقد يعني زي ما قلنا ده صرف. دي مساله ثانيه، مساله الصرف دي قصه ثانيه، باب الصرف يعني ايه؟ مش وقت دلوقتي. معتز هيك سؤال واحد بس كمان. كده الفلوس اللي بتطلع من المضاربه دي في عقد المضاربة ده أنا مش فاهم. في عقد المضاربة ده عقد طويل وفي تفاصيل كتير حقيقي. ما تستعجلش عليه. ماشي. شايفه معايا في 20 حاجة. ها؟ شايفه معايا في 20 حاجة. معايا في 20 بس 3 10. ماشي. شيخ بقى ها؟ الفلوس الغير مستقرة دي ممكن تجندها غير مستقرة مثلا 10 سنين. عقد المضاربة المفروض يبقى وقت. بعد وقت معين عقد بيخلص البضاعة بتقلي فلوس وكل واحدة واخد حقها. ماشي. طيب يبقى ده ايه؟ يبقى استقرار. الحاجه الثالثه الاستثناء الثالث الوقف على غير معين. يعني الوقف في الاسلام هو عقد اتفاقي، عقد يعني زي ما بيقولوا عقد ثواب. الانسان بيقف اشياء، يقف بيت، يقف ارض، ويقول ريع هذه الارض وهذا المنزل للفقراء او للمساكين او للمجاهدين. ده ده الوقف على غير معين، مفيش حد بعينه مستحق لهذا الوقف. مساكين دول مساكين، فقراء ايه؟ فقراء، طلاب العلم طلاب العلم. يبقى كل ما الارض دي تشتغل وتطلع فلوس او كل ما المباني دي تسكن وتؤجر وتطلع فلوس، الفلوس دي كلها تصرف الى الاصناف التي حددها الوقف. يبقى الغير معين ده واخد بالك، يبقى الموازي نفسها لما تطلع دي معناها زكاه. ليه؟ لان برضه من هم الصفير مين اللي يعمل كل الاموال دي؟ الفقراء المساكين. مين من الاموال من الفقراء المساكين؟ مش حد معين، لان دي اصلا كلها مصروفه الفقراء المساكين على الزكاه. ماشي؟ يبقى الوقف على غير معين، واحد غير معلوم بعينه. ماشي؟ دي ليست فيها زكاه. طب لو كان بقى وقف على معين، ماشي؟ حتى المسائل بيختلف شويه، والمذهب بيقول بالوجود ساعتها بقى، يعني انا بقف وقف على فلان. أو على العائلة الفلانية، دول معينين، ناس معينين. فلو وقف على ناس معينة دي ساعتها ايه تجد فيها اذا كان الملك كده مستقر. انما فقراء ومساكين او كده الملك كده غير مستقر، ممكن انت عارفين ليه دول اصلا. واضح؟ ما اعرفش الخلاف الاولاني، انا ابتدي فيها خلاف. هي المعينة دي اللي فيها خلاف، والمذهب ان هو تجد فيها الزكاة ساعتها. إذا كان وقف على المعين. أصلا وقف على المعين أصلا في خلاف، يجوز وقف على المعين ولا لا. نسأل ده. واحد يقول أنا عندي عمارة وفيها مثلا 20 شقة. العمارة دي عين حاجة اسمها ناظر وقف. معتز طبعا من صاحب أموال. ماشي، هو عين ناظر وقف اللي هو على إيه؟ على العمارة دي. واخد بالك، ويقول له قال له ايه؟ اي فلوس تجي لك من تأجير الشقق دي كلها طلعها للفقراء. يبقى نظر الوقف من المسؤول عن الوقف، الحاجات دي الشقق هو المسؤول عنه ومصالحه، يبقى يأجر الشقق دي كلها وياخد الفلوس من المؤجرين ويدور على الفقراء ويوزع عليهم. بس. واضحة المسألة؟ مش فاهم ايه؟ طيب. الوقف ده واحد بيخرج شيء من ملكه الى الله عز وجل. يعني انا عندي عمارة بنيتها بفلوس، عايز ثواب من العمارة دي، الثواب ده يبقى مستمر لغاية لما اموت ان شاء الله الى ان يشاء الله عز وجل. فاقول خلاص نفقرك شوية يا معتز، امسك العمارة بنيتها دي واجر، ده اسمه نظر وقف، راح ماسك العمارة دي واجر. انا مجرد قلت ان العمارة دي اصبحت وقف لله مبقتش ملكي خلاص، ما اقدرش ابيعها، ما اقدرش اتصرف فيها، خلاص خلص دي بقت ايه؟ لله عز وجل، انا كده مطلعها رب لله عز وجل. هو راجل راح مقدر الشقق، انا اقول الوقف ده اوقفتها على الفقراء. هو راجل ايه؟ يقوم النظر في يقوم بمصالح الوقف. يعني لو في حاجه عاوز يصلحها، لو محتاج ان هو حاجات تتبني، حاجات تتهدم، مش عارف، هو يقوم بمصالحه ويصرف على المصالح دي من الفلوس اللي ياخدها من الايجار، وفي نفس الوقت كل اللي يجي الباقي بقى بخلي مصالح العقار. ده مثلا 20 شقه مثلا طلع مثلا 100,000، 100,000 دول ياخدهم لازم يديهم للفقراء. واضحه الصوره كده؟ مش فاهم. دول ما يطلعش عليهم زكاه. ايه؟ ما هو مش شرط الفقراء، ممكن يطلع على حاجه ثانيه، يقول لك طلاب العلم. طلاب العلم دول منهم فقير ومنهم غني، انما هو طلع الوقف ده، لا طلبه العلم من الوقف ده. بس هم غير معينين. واضح؟ طيب الشرط الخامس هو مضي الحول. استثناءات الثلاثة، أول حاجة دين الكتاب اللي هو العبد اللي أصبح مكاتب، حاجة تانية حصة الربح في المضاربة، الحاجة التالتة الوقف على غير المعين. ما فيهاش اي حاجه فيها زكاه، الوقف ده ما فيهوش زكاه. ولا وقف مثلا وقف مال، لا العماره فيها زكاه ولا الفلوس الكبيره فيها زكاه، ما فيش حاجه فيها زكاه لو على غير معين. اصلا الوقف ده زي ما قلنا خرج من ملك الواقف الى الله عز وجل، ما بقاش بتاع زي المسجد كده. المسجد ده حد يطلع عليه زكاه؟ ليه؟ المسجد ده مش ملك لحد اصلا، ملك لله عز وجل. واخد بالك؟ يعني المساجد لله، مساجد لله عز وجل. في الوقت ده بيخرج هذه الاشياء عن ملكه، لا دي بقت بتاعتي، دي بقت لله. فين الزكاه اللي فيها بقى؟ ماشي؟ طيب. عربية ما فيهاش زكاة، يعني استنى حاجة. طيب هو في خلاف، تعالى خدنا يا جماعة دي أبواب مش بتاعتنا، هقول الكلمة دي مش هقولها تاني. في خلاف في الوقف المنقولات، الاشياء المنقوله، المنقولات دي فيها خلاف، هل يجوز وقف المنقول ولا لا؟ يعني خلاف الحاجات الثابته ما فيهاش خلاف خالص، زي ارض، عقار، حاجات ما فيهاش خلاف ان يجوز فيها الوقف. انما الكتب ينفع يقف الكتب، مصاحف فيها معتقدات المصاحف، الحاجات اللي بتتحرر دي ينفع تنتقل من مكان لمكان، هل ينفع انها توقف ولا لا؟ فيها خلاف. مش وقت بقى نتكلم في الخلاف بتاعي ولا ايه؟ ماشي. طيب. الشرط الخامس مضي الحول. ماشي؟ لا يجب غير الحول ليس في كل شيء. يبقى ايه الحاجة اللي هي الشرط الخامس والأخير، ان يفوت حول كامل سنة كاملة على بلوغ النصاب. طيب في ثلاثة أشياء مستثناة من مضي الحول برضه، ماشي. أول حاجة المعشر، المعشر ده الحاجات اللي هي الزروع التي الحبوب والثمار التي تسقى بماء المطر، ماشي. دي بيخرج منها زكاتها عند حصادها، قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يعني أول ما الزرع يطلع أو الثمر يطلع تقدر تحصده فيه، ساعتها تجب الزكاة، ما استناش سنة وأدفع لك، أول ما الحاجة تتحصد الزكاة واجب الزكاة ساعتها، ماشي. نعم المعشر، معشر اللي هي بيطلع منها العشر تجب فيها العشر، يعني مثلا تطلع 100 دب قمح، ماشي، ده فيه 10 دبات لو بيسقى بماء المطر، انما لو بيسقى بالنواضح زي ما بيقولوا يعني بتجيب الساقيه وتلف، يعني انت اللي بتجيب له الميه لغايه عنده ده فيه نص العشر، يعني يبقى فيه 5 دبات من 100 دب، واضح؟ لا الحبوب والثمار والحاجات المزروعه دي كلها والشجر والحاجات دي كلها دي فيها دي معشرات دي فيها العشر، الا لو انت بتتكلف الماء، لو مش بيسقى بماء السماء لا انت اللي بتسقيه ساعتها فيها نص العشر، ماشي. طب معلش بس العشر 10% نص العشر 5%، نعم ممكن يخرجوا منها جايه جايه جايه ياخد منها هنا نفسها جايه، ماشي. طيب وبيقول برضه الركاز، الركاز ده تعريفه هو دفين الجاهليه، يعني حاجه مدفونه من الارض قبل عهد الاسلام، يعني واحد يطلع مثلا عملة ذهبية من عصر الروماني ولا من عصر الحجري ولا أي حاجة، إيه؟ ده مش آثار يعني، مش بعض الآثار، ماشي؟ الحاجة دي لما تطلعها سكتها أو ما تطلعها، ماشي؟ دي مش هتستنى سنة برضه. طيب. قد إيه؟ عايزين. قد إيه؟ نيجي دلوقتي نقص لك الفتاة دلوقتي، إيه ده؟ عمل ذكر الخمس بس استنى. طيب الحاجة الثانية المستثناة من الحول ويقول نتاج السائمة. طيب ايه السائمة الأول؟ السائمة هي الإبل أو الغنم أو البقر التي ترعى، ماشي، ترعى في أرض الله عز وجل، واحد عنده شوية غنمات سايبهم في الصحراء ولا في الأرض ولا في أي حاجة بترعى لوحدها، ما يجيبهاش أكل وهي بتلعب كده في أرض الله عز وجل، يعني عليها زكاة. طيب أنا عندي 20 شاة، ماشي، خلاص عندي بقى فات سنة ال 20 شاة دول بقى اتجوزوا وخلفوا بقوا 30، أقول لا أنا عندي السنة دي 20 وال 10 التانيين استنى سنة عشان يبقوا 10 لوحدهم، لا نتاجها بيضاف إليها، دي مش لازم حول، طالما أنا عندي 20 شاة هم نفسهم جابوا 10 منهم في نفسهم بعد السنة بزكي على ال 30 كلهم، ما بزكيش على 20، واول ما عيل اتولد اقول خلاص ده اتولد يوم واحد في شهر كذا والتاني في يوم شهر كذا، عامل كل واحد ايه نصاب واحد مش اسمها كده، انتاج الحاجه بيضاف اليه. وكذلك هيجي معانا برضه ربح التجاره نفس الموضوع بالظبط، خد بالك انا عملت تجاره واخد بالك وتاجرت مثلا، لا مش انا الواد ده اللي غني معتز، ماشي، اشتغل في التجارة ما عرفش يتاجر بس ما نضيفش حد، يعني هو نفسه اشتغل في التجارة وعجب بضاعة وباعها بدأ رأس مال التجارة دي 100,000، بعد سنة لقى معاه بضاعة وفلوس في يوازي 150,000، بيزكي 150 كلها، ما يقولش 100,000 دي بس اللي بقالها سنة وانا كسبت الربح ده مثلا يوم كذا يبقى بعد سنة من يوم كذا، لا طالما هي دي خارجة من التجارة دي نفسها بتضاف اليها زي نتاج السائمة بالظبط. السائمة دي حاجة، الحاجة التانية ما فيش غير السائمة أو الفلوس حتى دي والتاني هو بس الفلوس اللي ايه هم الاثنين دول مش حاجه ثالثه في ذهني ما اظنش حاجه ثالثه بس حاجه ثالثه بقول لك ماشي طيب هيجي بعد كده تقول نصاب المشاه يعني الشاه ليها نصاب والابل ليها نصاب والبقر ليها نصاب والزروع ليها نصاب كل حاجه ليها نصاب خاص بيها هتيجي نتابع عنصرها بعد كده ان شاء الله. ايه؟ لا القاضي ده في المضارع يا حبيبي الرامي ده شغال في فلوسه والبضاعه بتاعته مش فارقه دي بتاعته هو انما الثانيه دي عند حد ثاني الموضوع مختلف. ما يحصل في الدار تماما انما هو مالكها ملكا تاما. يعني القصه اللي في الاولانيه ما كانش في ملك تام دلوقتي هو دي ضعفه ملك تام خسر ما خسرتش ده بس مش قصتنا انا بعد السنه رفع ماشي طيب كده اربعه اول اربعه المعاشر والنتاج السيم ورحمه الله وبركاته وفي الجاهليه دي ما هو برضه بيطلعوا ساعتها ماشي يعني ماشي طيب يبقى يمضي الحول في غير المعشر الا نتاج السائمه وربح التجاره ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصيلهما يعني حتى لو الربح ده مثلا النصاب 30000 بقى 20000 تقول ده اقل من النصاب لا هيتزكى مع 100000 برضه ماشي يبقى حولهما حول اصيلهما يعني زي اصيلهما 100000 يبقى ايه؟ يزكى في نفس الوقت راح يزكى في 100000 تردوا حول اصليه دي اللي هو اصل المال اللي بدات بيه التجاره انا بدات 100000 شلت 20000 20000 دي اقل من 30 ولا لا؟ هطلع في اخر السنه زكاه كام؟ ليه؟ لان 20 زكاه زكاه ايه؟ اصلها اللي هي ايه؟ 100000 ايه المشكله بقى؟ عندها مشكله ثاني؟ ولا فإن حول محاولة أصليما إن كان الأصل نصابا وإلا فمن كماله يعني فرضا فرضا أنا بدأت التجارة دي 20000 النصاب بدأ ما بدأش قعدت أكسب لغاية لما بقى التجارة دي وصلت 30000 أبتدي أحسب من ال 30 بقى أحسب سنة بقى واضحة؟ واضحة؟ من أول ما توصل للنصاب سواء هي كانت نصاب من الأول والزكاة اللي كسبته بعد كده يتضاف عليه او كان اقل من النصاب والنتاج بتاعها الربح بتاعها هو اللي وصل للنصاب ابدا فضل صعب توصل للنصاب احسب سنه واضحه؟ حد عنده مشكله؟ ماشي طيب ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى طيب معتز برضه ماشي معتز عنده ايه راجل خير ما شاء الله وعنده فلوس كتير فابتدى ايه يسلف الناس ماشي ف ابراهيم راجل غلبان رغم ما على شويه احسن ماشي فقال ايه خلاص ممكن تطرد ال 100000 جنيه من الملايين اللي عندك فقال له ماشي فاداله ايه 100000 جنيه طيب هو كده ليه دين عند مين؟ عند ابراهيم ماشي جه بقى ايه وقت الزكاه بتاع معتز يحسب 100000 دي من الزكاه بتاعته ويقول لك لا الفلوس دي بره مش معايا ما طلعش عليها زكاه لا يحسب عليها الزكاه ان كان ابراهيم ده رجل مليء يعني ايه؟ يعني رجل بادر يعني هو برضه معاه فلوس ممكن يصرف فلوس رجعها له ومش مماطل يعني يوم ما هيقول له هات الفلوس او في الوقت مثلا اتفقوا يبقى له فلوس بعد 6 شهور هو عارف ان الراجل ده عنده قيمته بعد 6 شهور هرجع له فلوس فعلا. لكن ابراهيم رجل مليء يعني معاه ان هو يدفع هذا الدين وغير مماطل يعني يرد على الناس حقوقها وما يماطلش فيها فساعتها المعتز بيحسب الزكاه يحسب 100000 اللي عند ابراهيم كانها معاه بالظبط. ماشي؟ او حق مش نعم حد يقول حاجه؟ دين الكتابة دي حالة خاصة يعني اتكلم كده على جنب حالة خاصة من الديون كلها عشان فيها عبد وسيد فالدنيا فيه مختلفة فكنا دي حالة لوحدها وبقيت الهدف كان كل حاجة تانية يعني ما يبقاش دين الكتابة يبقى ده مستثنى من الدين الكتاب. الدين الكتاب مستثنى من اي دين؟ يعني ده الاصل. لو هيردوا الدين بعد المرور الحمد يعني مالهاش علاقه هيردوا الدين امتى؟ كان يفوز على الصمت، كان يفوز على معتز. كانها مع معتز. هو الوقت ان السفاره والسفاره 5 سنين مالناش دعوه. خلاص طالما ان ابراهيم ده راجل لا يماطل ويدفع عليه الديون وقادر على دفع هذا الدين. ماشي؟ اتفضل. لسه لسه ما صحش الصداقه لسه. لسه لسه. ماشي؟ طيب ممكن ما يكونش دين. اتفضل. طب الدين جه يعني مفيش اجل معين يعني هنا ما يشرع عندنا. هو الدين هنا ما يشرع بصراحه. يعني برضه لو عارف اصحيح ما يشرع يعني ايه؟ يعني وقت لازم؟ ودي ممكن يعني معناه ايه؟ ان هو بيدهول وقت محتاجه هياخده منه. لا مش كده وقت ما يعني ربنا يقدر يعني هو يقدر يدفع. معرفش انا بقى الحاله دي بقى سال فيها حمد غيري معرفش انا احنا ما يصير دي ما اعرفش. طيب ما كان له دين. طيب مش لازم يكون دين، ممكن يكون حق. وانت مثال هنا للحق زي الصداق. راجل دلوقتي بامراه بقى مش فاضي امرأة ماشي جوزها لها خلاص نيكي 100,000 مقدم و 10,000 مؤخر ماشي خلاص يبقى هي ايه ليها 100,000 عنده واخد بالك خلاص اتجوزوا كتبوا الكتاب وكل حاجة وهي ليها 100,000 عنده برضه طب جت زكاتها هي تحسب 100,000 دي ولا لا تحسبها فهمتوش؟ ايه؟ بس هو الصداق ماشي مهر سيبك من كلمه الصداق مهر خد بالك دلوقتي لما ربنا يكرمك تكتب كتابه كده بعد 30 سنه ان شاء الله وبعدين ايه؟ تقول خلاص انا هدفع للزوجه مهر 100,000 كتبت الكتاب وكل حاجه المفروض تديها 100,000 هي تاني يوم جاب زكاتها نصيبها بقى المفروض تدفع زكاتها تاني يوم تقول لسه ما خدتش منه 100,000 تقول لا خلاص انت ليكي حق عنده وهو راجل مليء هيدفع لك كل حاجه يبقى ايه يبقى انت كده لازم تزكي 100,000 دي مع فلوسك. لا لو لا ما خلاص بقت معاك تاني دي بتضم لفلوسها خلاص. احنا دلوقتي زي ما بنبدا اصل هو دلوقتي في ناس 50,000 في ناس بتقول ايه انا بقى بدات لما بقى عندي نصاب اي مال عندي اخر الحول اي مال عندي بدفع عليه اي مال. في ناس قالوا لو تميز مال ممكن اعقد نصاب واحد. دي مساله خلافيه مش عايزين نخش فيها. فهمت المساله؟ ما اعرفش عشان لسه ما جاتش ما ذاكرتهاش عادي ماشي. واضح ده بيبقى صعب شويه عند التفكير يعني فمش عارف اقول لك الراجل دلوقتي. المهم بس فهمت المساله؟ خلاص ولا افضل؟ لو هو المال مش معانا اصلا زي الصداق ده ممكن ما مش معاه ما انا بقول ان هو مش معاه تدفع عليه زكاه برضه بلاش اقول لك بقى مساله ثانيه خرجنا من الخلاف. هو فضلت الفلوس عنده وهي بتقول ايه يعني برضه ايه خليها معاه يصرف منها زي ما يصرف منها وقت ما اخدها منها هاخدها منه حلو وفات سنه ها يلا تدفع ما تدفعش تدفع على كل الاقوال بقى كده اهو مش دعوه اللي بيحصل. فهمت المسألة؟ فهمت المسألة؟ بس خلاص مش هنخلص الدرس النهارده. هو المؤخر ده مؤخر؟ المؤخر لا يستقر الا عند احد الاجلين الطلاق والموت. ماشي؟ ده احد الاجلين ساعتها يبقى بتاعها. ماشي؟ ملهاش دعوه. ايه؟ قبل كده ملهاش دعوه. ملهاش الحق فهي تطلبه اصلا. ولكن يسال ان هو يدفع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم مهون زوجاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وصلت بيطلع كل حاجة يقول. لا تشم المقدم بس المؤخر بس. ماشي طيب بيقول ايه؟ ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليء او غيره. دلوقتي المسألة دي فيها خلاف. قلت لكم مليء بقى عبارة عن ايه؟ طيب فرضا الرهيب بالعربية المفلس وما يدفعش ولا حاجة ومعهوش فلوس وخد فلوس وضيعها واخد بالك وايه معهوش فلوس يدفع على معتز. معتز يدفع زكاة عليها ولا لا؟ خلاف. والمذهب هنا انه يدفع ولكن المسألة خلافية. هل الدين يدفعه على كل مدين ولا المدين المليء بس ان انا ادفع عليه؟ مسألة فيها خلاف. المذهب هنا بيقول يعني كلمة مدينة وغيره بيشير ان ايه؟ ان في خلاف يعني حتى لو غير مليء برضه. وغير مليء دي عشان يشير ان ايه؟ يعني كلامك على اي احد ولكن كلمة مليء دي ذكرها عشان يذكر محل الاتفاق وبعدين او غيره عشان يذكر محل الخلاف. ان في خلاف ايه؟ لو غير مليء بقى مسألة كده بقت ايه؟ مسألة خلافية. ماشي؟ طيب. أدى زكاته إذا قبضه بما مضى. يعني بقى رهيب مليء لما يعطيك مليء تاني اهو ماشي من غير خلاف وفتت عنده فلوس ايه سنة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشر سنين حلو وكل مرة كل سنة بتعدي بيبقى عليه فلوس يبقى ده ايه يبقى عارف ان عليه زكاة المفروض يدفع الزكاة دي طب يدفع يجب عليه ممكن يدفعها دلوقتي يدفعها كل سنة انما تجب عليه امتى؟ أول ما ياخدها لكل السنين اللي فاتت. الراجل ده خد قلنا 100,000 ماشي؟ ال 100,000 فيها كام؟ ها؟ يعني كام؟ 2,500 صح كده؟ يبقى عليها 2,500 في 10 سنين 25,000 ياخد منه 100,000 يروح دافع ايه؟ 25,000 زكاة ساعتها. كل سنين عايز يدفعها كل سنة وحر. ولكن تجب امتى؟ يجب عليه تجب بحياته زي بيقول ايه؟ تحولها كده خلاص ينتهي هو لازم يدفعها دلوقتي امتى؟ اول ما ياخد الفلوس منه يدفعها على كل السنين اللي فاتت اللي كانت الفلوس عند الراجل. قعدت عنده 10 سنين خد منه الفلوس بعد 10 سنين يدفع زكاة 10 سنين. حبيت تدفعها ادفعها ولكن تجب امتى؟ لا تستخيرها امتى؟ اول ما ياخد منه الفلوس. كل هي واجبة زكاة واجبة انما واجبة الاداء امتى؟ يعني ما كانتش زكاة ما كانتش واجبة ما كناش دفعناها انما زكاة واجبة ان انا في حاجة اسمها وجوب الاداء يجب ان يؤديها امتى؟ لما يقبضها. واضح؟ يعني اختصر ان هو مش واجب اداءها لو انت ما خدتهاش مش واجب الاداء واخد بالك تجب اداءها امتى؟ او ما تاخد الفلوس. طيب عامة المسألة فيها اقوال. القول الاول هو قول المذهب ان هو يحسب السنين فاتت كلها ويطلع عليها الزكاة مرة واحدة. ماشي؟ القول الثاني ان هو ليس فيها شيء اصلا. او ما ياخدها تفوت سنة بس قول ضعيف شوية واخد بالك عشان ادفع عليها كانها مش موجودة. ماشي؟ القول بقى الثالث ان هو ايه؟ انه ياخد الفلوس الاول ما ياخدها منه يزكيها زكاة سنة واحدة. يعني اللي خد منه فلوس بعد 10 سنين يدفع زكاة سنة واحدة بس. كأنها كانت عنده سنة. واضح؟ مختار. حول المختار عشان تعطل. القول الأول خلينا نشاهد الترتيب، القول الأول ما عاوزش حاجة خالص. القول الثاني زكيه زكاة سنة واحدة، القول الثالث زكيه 10 سنين أو عدد السنين اللي كانت عند الراجل يعني 10 20 30 زي ما تكون. زي ما عاوزش حاجة خالص. ها مقابل بقى مش موجحينه بقى. ماشي؟ طيب بما إن إيه؟ إن إحنا الناس بتسلم فلوس كتير، محدش بيرجع فلوس، الناس تماما، فيعني إيه؟ الشيخ رجع سنة واحدة. يدفعها زكاة سنة واحدة مش كل السنين. ماشي؟ يعني هو على المليء ماشي، غير المليء اصلا في زكاة ولا ما فيش زكاة دي قصة تانية. يعني خليك بقى في المشكلة، ما عنديش توجيه بصراحة في الموضوع غير المليء ده، بس هو المذهب هنا ما فرقش. يعني عنده الاثنين زي بعض، مليء غير المليء مش فارق، هيدفع هيدفع، فما فيش فرق عن التفصيل. بس لو غير مليء ورجعها هيزكاها زكاة سنة واحدة ولا لسه واخد فلوس دلوقتي؟ فلوس ما كانش عامل حسابه. واحد اداك هدية 100,000 طلع عليها زكاة وتستنى كل سنة. هو المليء دي، ما هو المليء دي بيحسبوها ليه؟ بيحسبوها عشان ده انت منتظر منه فلوس. انما غير المليء مش منتظر منه حاجة أصلا. رجع بقى يطلع بقى قد ايه؟ زكاة السنين فاتت كلها ولا زكاة سنة واحدة ولا ما يطلعش خالص؟ بقى سواء اي راي سواء من بقى مليء او غير مليء مش تجوز ازاي؟ خلاص بقى مليء او غير مليء. ايوه بقى ساعتها بقى غير مليء ده اصلا في ناس بتقول ان هو ده معلوش زكاة اصلا، ان كاين ما عنديش الفلوس، فلما جه لي كاين لسه جاي فلوس من اول مره، فلازم تقول لا زيه زي المليء. فانت مش هيكفي التفصيل بقى انت تقول واضحه؟ مثلا الاثنين زي بعض، الاثنين زي بعض، مليء زي غير المليء مش فاهم. اللي هو السنين اللي فاتت كلها. ماشي. بس احنا كنا عاوزين ناخد فكره عن زكاة الاسبوع. ما لسه حاجه ما جاتش ان شاء الله، ما تيجي نتكلم فيها. عشان نعرف نرجع ليها ايه؟ حاضر. حاضر. خلاص بعد اذن خالص. التفصيل التفصيل ده. طبعا هنا غير التفصيل ومتعمل النهارده كله فكره عشان ايه؟ حرام عليك. التفصيل ده غير المليء بس ولا في المليء المليء؟ يا لهوي، لا بص. يعني معلش. ماشي جدا من بعد الدرس. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كذلك. طيب إن عليه أدين إبراهيم بقى المرة اللي إحنا كنا عارفين هو اللي خد 100,000 ماشي؟ طيب هو عليه دين، هو عليه 100,000 وهو يعني مسكين ما فيش 500,000 بس ماشي، النهارده مسكين كده ماشي؟ طيب لما يجي يطلع الزكاة 500,000 اللي معاه منهم 100,000 هو واخدهم، يطلع زكاة 400,000 ولا 500,000؟ طلع 400 بس، لأن 100 تانية لسه في إيه؟ الباشا المسكين بيطلع عليه. واضح؟ عشان ما يطلعش زكاة مرتين. واخد بالك؟ فهو ساعتها هيقسم الدين من الفلوس اللي عنده وإيه؟ ويطلع الزكاة على الباقي. هو دلوقتي معاه 500,000 عليه 100,000 يبقى طلع على 400,000. يعني الدين ده مش بتاعه هو. ايوه ولا بيخصم بيخصم قيمة الدين من الفلوس ماشي، عشان المفروض 100,000 دي اصلا مش بتاعته. طيب يبقى لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. طبعا بنتكلم مسألة ايه؟ بمسألة طبعا احنا قلت مسألة 500,000، ففرضا ان هو الراجل ده معاه 120,000 بالظبط كده. لو شلنا منه 100 شلنا منه 100,000 هيبقى معاه ايه؟ الراجل ده معاهوش زكاة. ما بلغش النصاب تمام كده. طب النصاب بقى 85 جرام ده 4 هي 24. طيب ولو كان المال ظاهرا، طب في حاجه اسمها المال الباطن وحاجه اسمها المال الظاهر. المال الباطن اللي هو انا بطلع عليه الناس غالبا زي الذهب والفضه، اللي هي زي ما يكون دلوقتي طبعا الفلوس بتاعتنا دي اسمها اموال باطنه، الناس غالبا انا بطلع عليها. في حاجه اسمها اموال ظاهره، اموال ظاهره دي لو انا اطلع عليها الناس زي الغنم والابل والبقر والزروع والثمار والاراضي والحاجات دي كلها ايه؟ اطلع عليها الناس دي اسمها اموال ظاهره. خير ماشي؟ الصلاه. وبعدين بيقول ايه؟ بيقول ولو كان المال ظاهر، يعني معلوش زكاه، وحتى لو المال ظاهر يعني عنده ابل قيمه الابل دي 40,000 هو عليه دين 20,000 ما طلعش زكاة الإبل. يعني حتى ولو يعني تقيم الإبل دي فلوس وتشوف الدين عليه قد إيه وتخصم يبقى معلش زكاة ساعتها. لو خصمت الدين وطلع ان ده موجود قيمة الدين الناقصة دي هتبقى أقل من ايه من قيمة الزكاة. طب المسألة دي فيها خلاف ونكمل خلاف عن الصلاة ان شاء الله. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. طيب احنا شرحنا مسألة ان هو ينقص النصاب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شرح مسألة إن هو الدين ينقص النصاب. يقول لو كان المال ظاهرا يعني لو كان المال من الأموال الظاهرة زي الإبل والغنم والزروع والثمار والحاجات دي كلها. طيب باطن خلاص ده أكيد باطن يخصمها أكيد خلاص كلمنا فيه 100,000 ولا 20,000 بتاعت إبراهيم دول ماشي. طيب المال الظاهر ده بقى فيه خلاف في بعض العلماء قال ورواية تانية في المذهب برضو يعني من الأحنا قلنا المذهب لكن هناك رواية أخرى في المذهب والرواية دي لو ارتاح الشيخ أن حتى لو كان المال مظاهرا فلا لا يخصم منه الدين ماشي. لو كان المال ظاهر لا يخصم منه الدين. ليه بقى؟ هما استدلوا بعلة أن المال هذا ظاهر للفقراء. الفقير ده شايف ان انت عندك غنم وعندك ابل وعندك وعندك وعندك وبعدين يلاقيك ايه بتطلع زكاة قليلة. طبعا ناس فقير متشوشة الى حصتها في نقود الزكاة فانت طلع زكاة قليلة وانت عندك كل الاموال الضغيرة دي فطبعا ده يجعل في قلوب الناس الضغينة عليك. فالاموال الضغيرة دي لا وحاجة تانية مختلفة عن الدين. الدين ما يخصمش منها الأمور دي تطلع زكاتها كاملة ولا يخصم منها الدين. مسألة خلافية زي ما قلنا والرواية الثانية دي هي الرواية الثانية عند الحنابلة. اتفضل. لو المال ظاهر لا الدين مش هيخرج عن يعني هيحصل أصلا دلوقتي المال الظاهر ده دي فلوس دي 100,000 مش عارف بيها في شوية جمال مش هقدر الجمال بفلوس بعد اي حاجه عندي 20 جمل اخلص امام 4 شاي خلصت مش هخصم انا ما طلعتش عندي نقطه ولكن ما خصمتهاش من مالي ما تجيبش مال المال الظاهره ولا الظاهره دي مش مال سائل لا ذهب ولا فضه. طب متخيل الموضوع؟ كله بحول ده لا ليه؟ لا مين اللي قال لك؟ زكاة الابل على كل 5 من الابل شاي على 10 شاتين وعلى 15 ثلاثة وهكذا. هو ما عندوش تاني يعني هو كده هيستخدم المال الباطل عشان يجيب وعلى 25 بنت مخاض طلع بنت مخاض يشوف عنده ما كانش عنده يشتريها ويطلعها. هو كده يتحول يتحول ليه هو بيتحول يعني ما ينفعش تطلع زكاة الابل قيمة الشاي ما ينفعش لازم تطلع شاي ما ينفعش تطلع قيمة بنت المخاض لازم تطلع بنت مخاض في الآخر هيطلع ايه؟ بنت المخاض يبقى 25 في الآخر برضه يستخدم المال الباطل عشان يشتري في حاجه وممكن يطلع من عنده ما يشتريش. ما هي القصه مش كده القصه ان انا ما خصمش بس ما قيمش دي قال لك ايه دي تساوي 200,000 وانا عليا زكاه 20,000 يبقى اطلع زكاه بما يوازي 180,000 من الابل. لا ما عملش كده طلع 200,000 كله بيبيع الابل اللي عنده كلها. طب ما كده المال خرج عليه ثمره دي صح وخرج عليه تاني برضه انا ما خصمت انا ما طلعتش يعني انا ما طلعتش على على دلوقتي انا سالف مش سالف عشان نفقد على نفسي انا سالف مش سالف حاجه. الراجل ده سالف من معتز الغني بتاعه 100,000 ماشي وعنده 100 ابل 100 من الابل حلو. ما يجي يطلع زكاه المثل التاني بيقول ايه مش هتطلع زكاه 100 من الابل وال 100,000 لا هتطلع زكاه 100 من الابل نشرح 100,000 ما تكون على جنب واضح. انما قبل الثاني ايه اللي هو الاولاني بتاع المذهب ان انا ال 100 ابل دول قيمتهم مليون ماشي واخصم 100,000 من المليون يبقى طبعا زكاه 900,000 بس كده كده ما ينفعش على 100,000 حاجه. واضح المساله كده؟ اتفضل. حتى لو كان حتى وإن كان كلام نهائي دي رواية الرواية الأولانية طبعا أسهل في العمل ولكن الرواية التانية ليها وجهة صراحة وهو الشيخ الضحك إن دايما الحاجات اللي بقى بالفقراء متعلقين بيها يبقى دي الأفضل إن هي تخرج لهم يعني تطيبا لخاطرهم يعني بقى المسائل دي بقى محتاجة ترجيح ساعتها ممكن نرجح ساعتها بقى إن المذهب الأول يكون في الحالة دي هيكون أرفق ومش عارف يعني خبرك إن هو ترجيح من غير بالدليل أمر وبعد عند العمل إذا اختلف بعض الظروف المفتي بقى قد يفتيك بقول آخر يعني عند الإفتاء المسألة تختلف طيب شيخ بنت المقابل خلاص بقى ماشي بقى وصلت الزكاة دي هتيجي بنت المقابل يعني إيه يعني إيه بالبرد وصلنا بقول يعني في الإبل على كل خمسة شاهد لغاية من 20 من 20 بأربع أشياء 25 في حاجة اسمها بنت مقام دي نوع من أنواع الإبل ده حتى يتخرج الإبل بقى ماشي بنت مقام دي صفاتها إيه؟ أمها ولدت ولسه ولدتها وهي لسه اسمها ده زي ما بيقولوا صارت إزاي خليه بقى في وقتك بنت مقام وبنت اللبون والحقة وبتاع القصص دي كلها لازم تتحكي لوحدها سنين سنين من الإبل يعني عندها سنة وسنتين مش عارف حاجة كده يعني سنين مية وعدات من كلام فيه ماشي طيب لو سمحت يا جماعة الكشف مرة عليكم الغياب الناس كلها تكتب بإيه الغياب بتاعها تكتب أسماء في الكشف طيب وكفاءة كدين يعني زي ما قلنا إن الدين بيخصم من الزكاة وخد بالك كذلك الكفارة يعني كفارة كفارة كفارة يمين أو إطعام 60 مسكين أو اعتق رقبة الحاجة دي كلها ايه؟ تخصم من ايه؟ من الفلوس اللي عندك وتطلع الزكاة. ماشي. طيب مسألة خاصة شوية وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. طيب راجل عنده غنم ماشي؟ بس الغنم دول كلهم سنهم صغير. ماشي؟ هل الصغيرين دول كلهم لو فات عليهم سنة أطلع عليهم وأنا أقول دول صغيرين سنهم لسه مش كبير عشان يدفع عليهم زكاة مش حاجة اسمها كده لو كل الأنعام اللي عنده كلها صغيرة فات عليها سنة يطلع عليها ده يعني بس طبعا بشرط السوم السوم دي قلنا إن هم يكونوا بيرعوا في أرض الله عز وجل ما بيحطوا لهمش الأكل ماشي هم اختلفوا شوية السوم هل يشترط السوم طوال العام نعزب الشفعية يعني لازم كل يوم من أول العام من أيام العام يكون إيه؟ تكون سائمة. ومدى الحيوان بيكون السام بس أكثر العام. يعني مثلا بيعوا 9 أشهر 8 أشهر وبعدين بيجي لهم الأكل 3 4 أشهر بفيها الزكاة برضه. بس خلي معانا السائمة ماشي؟ طيب. وإن نقص النصاب. إن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبداله غير جنسي إلى إحرار من الزكاة انقطع الحول. طيب ناخدهم مسألة مسألة. لا أنا ما عنديش في الصغيرين. المولودة دي خلاص قلنا بقى بتضحك بالأصل خلاص. إن أنا أصلا بدأت جبت شوية جيت نزلت السوق اشتريت 20 شاب كلهم لسه مولودين. أقول دول صغيرين ما عندهمش زكاة لسه طلع زكاة إزاي وفات عليهم سنة مش عارف إيه لسه أنا ليهم صغيرين مالناش دعوة. لا كل سنة العقد حولها حين ملكه أيوه العقد الحولة دي تحسب الحولة دي تحسب السنة من الأول اسم اشتري ماشي طيب يبقى نقص النصاب في بعض الحول طيب المسألة دي في مسألة فيها شوية من الفقهاء إن دلوقتي يوم واحد رمضان بقى معايا 30,000 اللي هو النصاب ماشي وفضلت ماشي لغاية واحد رمضان اللي بعده بقى معايا 40,000 طبعا الزكاة معايا 40,000 دي ما فيهاش مشكلة خلاص طيب يوم واحد رمضان معايا 30,000 يوم واحد شوال بقى 20 يوم 10 شوال بقى 40 أطلع الزكاة إمتى؟ يوم 10 شوال اللي بعده ولا واحد رمضان؟ ماشي مسألة في الأفياء عامة ما قال لي 20 كده يعني النصاب هل المفروض النصاب هل على المذهب هنا ان هو ايه خلاص كده يبقى كده ايه تدي مش اي حاجه غلط ان هي بتصاب ثلاث تنعس في الحاله دي بلغ النصاب ثاني 10 شوال مع ان واحد رمضان كان واحد 30000 بس من شويه واحد شوال نزل 20 طلع 40 تلف 10 شوال يبقى انا قاطع الحول ان مش حاجه دي ده احسب الحول ثاني جديد من امتى من 10 شوال يبقى انا هدفع زكاه ال 40 يوم 10 شوال الاربع سواء كنت ضربين زي ما هم او زادوا 50 او 60 او رجعوا 30 تاني ايا كان الامر طالما هو لسه لازم السنه كلها يبقى المال فيها قدر النصاب او اكثر. واضحه المساله؟ ماشي؟ طب مساله خلافيه شويه ان في بعض العلماء بيقول ايه؟ طيب يوم واحد رمضان عندك 30000 يوم واحد شوال رجعوا 20 يوم يوم مثلا بعد ذي القعدة يبقوا 30 وفضلوا يفطروا ينزلوا واحد رمضان اللي بعده يحسب انت كان دلوقتي صبر مش صبر دلوقتي بقيت 40 طلع في واحد رمضان بيبقى عقله حاجة العبرة اسمها ايه؟ الطلب بيتحول اول ما بدأت النصاب وبعد كده سنة يشوف في النص بقى زاد قد ما هو بيطلع زكاة خلاص وهذا الحرام ده وقع هو الأفضل ان هو اول ما ادينا عن النصاب بلغي وابتدي استنى ان يكون صوت تاني ابتدي احسب الحول الجديد. ده مختار والله اعلم. طبعا هو مش فارق معاهم دي بتبقى اسهل في الحسبه. لو واحد رمضان اللي بعديه ساعتها اقل من الصوت مش هيطلع. وعند التاني مش هيطلع برضه طبعا لا من الصوت خالص مش هيطلع. لو واحد رمضان اللي بعديه بقى 20 مش هيطلع حاجه. استنى بقى له نصاب تاني يبتدي يحسب سنه جديده. طرفي الحول؟ ماشي مش هيطول. مش هيطول. شفعية. ماشي. شفعية بقول يعني عامة هما في قولين وقولين قريبين جدا من بعض. ان هو بيقول طرفي الحول او بنهاية الحول، القولين قريبين من بعض، يعني ناس بتنظر للآخر الحول بس، ناس بتنظر الاثنين مع بعض. حول يعني الاثنين قولين قريبين جدا من بعض. لما قول ان هو المختلف وقول الحنابلة ويكون ارفق شويه للمزكي ان هو لو انقطع النصاب نصاب قل عن قدره يعني يبتدي يلغي ان مفيش حول اول ما يوصل لايه النصاب تاني يبتدي يحسب حول جديد. ماشي؟ طب هي دي مساله اختصار النصاب. طيب او باعه او ابدله بغير جنسه لا فرار من الزكاه انقطع الحول. يعني يجي مثلا راجل عنده نقود او ذهب او كده اشترى بيها ابن هو كان فات ست اشهر على الحول بتاعه وبعدين اشترى بالفلوس دي كلها ابن نقول بعد ست اشهر يزكي زكاه الذهب الابن دي نقول لا انقطع الحول وابتدي احسب حول جديد للايه؟ للابن يبقى كده بقى جنس تاني يبقى لو اشترى بالذهب اللي معاه جنس اخر ده الزكاه دي هتبقى حول جديد بقى واي حاجه بقى مع الجنس الاخر دي ماليش دعوه لما الحول الاول انقطع خلاص خلص كان عنده ابن ماشي وفات على زكاتها 10 شهور فاضل شهرين يزكي بتاعها ومعاه فلوس فانقطع الحول يبتدي يحسب بقى الفلوس دي لو الذهب ده اكتر من النصاب لو كده معاه نصاب جديد يحسب ايه؟ من الاول ايه؟ طيب بيقول لك هنا ايه؟ لا فرارا من الزكاة، الحيل في الزكاة ما بتمشيش. لو عمل كده واجبة، مفيش حاجة يضحك على مين. ماشي إنما هو ما يفرش من الزكاة يبقى إيه؟ ينقطع الحول يبدا حول جديد. نعم؟ إيه؟ الجديد بقى خلاص تخش الأعمال الجديد. إنما الحول القديم بتاع الحاجة اللي باعها ينقطع خالص. فيبدا حول جديد حاجة جديدة بقى سواء طماعة كده أو حاجة أي كان بقى قصة إيه في موضوعنا دلوقتي. لما ينقطع الحول باع غير جنسها او ابدلها بالشرط عنده شويه اشياء ممكن بدل ابل بغنم ماشي يعني مش شرط انه يبيع ممكن يبدل سواء باع او ابدل ينقطع الحول يبدا ايه الحاجه الثانيه بقى حول جنسها هنا اكثر لا لا ما شاء الله ده كله الله ما شاء الله هو انقطاع الحول دي مساله ومساله ابدال الجنس وغير جنسيه دي مسألة تانية. تخطيطهمش بعض، هم شرطين. ما هو دي يا شيخ كده أنا دلوقتي في أول الحول مثلا واحد رمضان معايا 30000. 30000 وبعد ست شهور. ست شهور اشتريت بيهم جنس. خلاص انقطع الحول عند الشافعية برضه والحاجات ده كله. اللي بقى ما بقاش ذهب دلوقتي، حول إيه؟ ده اسمه حول المال، حول النقد، حول الذهب. الذهب ده بقى هيبت فين فين فين الذهب اللي هتطلع عليه؟ لا ما هو طالما قدنا خلاك ما طرف الحول ده لو انا بتكلم في جنس واحد اتغير الجنس خلصت المسألة، اتخلت مسألة كتير. الذهب والفضة يعاملان معاملة واحدة انهم دول ثمانية. الذهب والفضة والجنيه والدولار والحاجات دي كلها زي بعضها، حاجات تتباع بعضيها زي بعضها، ما ينقطعش الحول ولا حاجة. ينقطع الحول في الجنس المختلف. يعني زي ما تقدر تقول ان الذهب والفضة نوعان من جنس اسمه الثمانية مثلا، دول أثمان، دول كلهم كأنهم جنس واحد. حتى لو العملة الجماعية مثلا، هو مثلا بيتحرك بجنيه مثلا. يعني أنت عندك مثلا 100,000 جنيه و10,000 دولار. الاثنين دول زي بعض بالظبط. وممكن 10,000 دولار السنة الجاية يبقوا يساوي 200,000 جنيه. مش هتفهم. الاثنين دلوقتي لو تبيعهم ببعض ما ينقطعش حول. تبيع الجنيه بالدولار بالسنين تعمل تعملهم الحاجات دي كلها زي بعض. بص العملات المختلفة دايما مقاسة على بيع الذهب بالفضة. هتقلي واحد فيهم بالتاني وقت ما الزكاة خلاص النهارده هدفع الزكاة شوف ال 10,000 دولار دول بيساووا كام جنيه مع الجنيهات اللي معايا انا عليا زكاة كذا جنيه بس سعر اليوم اللي واجب فيه الزكاة. اتفضل يا شيخ. طب دلوقتي لو موضوع الفلوس والذهب هي اعتبر فلوس الذهب زي بعض الاثنين زي بعض. ده الكلام ده في الذهب المنتظر. زكاة الحلالي فيها خلاف. كان واحد لكن ده بيغلف وراح شاري ذهب جنيهات ذهب وحتى راح جاب صيغة لمراته ولكن ايه عامل حسابه ان الصيغة دي بيتداخل فيها الفلوس يفرح مراته شوية وكل حاجة بس هو ايه فاهمها ان ده تحويش يبقى ده ادخار ده زي زي الفلوس بالظبط. انما الذهب الزينة تتزين بيه المرأة بتلبسها لا قصد التجارة مش قصدها ان هي تبقى لا هي محتفظة بيه تلبسه زكاة فيها خلاف. ماشي؟ هل حاجة بره زكاة بس يجوز تبديل الذهب لا؟ لا بلاها مش يبقى في الصرف، هيجي في الصرف لما تدرس ان شاء الله. ماشي؟ طيب. لو كنت زكاة لو واحد مع 30 وهو قال شوال او مش عارف اي حاجة. لا لو قال عمل مصاب ما عملوش حاجة، انا بقى 50 هيدفع زكاة 50. دلوقتي لو قال له انا مش هيدفع حاجه، لو جه مثلا بقى وراح الشوايه اللي هو بعديه وصل ال 50 ساعتها هيحصل. لا ما هو خلاص هو عنده حاول واحد رمضان ما بيختلفش، هو واحد رمضان خلاص عنده. كل واحد رمضان يشوف ليه حاول واحد بس. هو بقول لك اسلم. يعني طرف الحول اسلم. الثاني ارفق. ليه؟ انت عامل حساب انت زكاتك واحد رمضان، ما تقعدش تبص بقى قلت نقصت. انما التاني كل شويه لازم يحسب ها دلوقتي ايه قلل فقرات الحول بتاعك واحد شوال شويه بقى 10 جمال ده شويه بقى فالتاني اصعب في الحساب شويه ولكنها ممكن تكون ارفق واخد بالك انما الاولانيه اسهل. نعم المختار انقطاع الحول بقول لك كل واحد ليه وجهته الاولانيه اسهل في الحسبه اللي هو انقطاع الحول والتاني اسهل وارفق بالايه بالمزكي فكل واحد فيهم ليه وجهه. طيب وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. طيب ما قلنا الأبدل قلنا بدل غنم بإبل نفس كده باع وبدل دي نفس الحكم. ماشي ما هي برضه هي الذهب والفضة وأنا بدلوا بجنسه بنى على حوله يعني لو بدلوا بجنسه ذهب بذهب فضل فضل زي ما عاملين انا ما عملناش اي حاجه ماشي يبقى نفس الحول بتاعه زي ما هو شغال ده بفضه برضه نفس الموضوع. اه باعه واشترى. اه باعه واشترى مش نعم مش فلوس الذهب هي هي نفس الجنس نفس الجنس ليه؟ زي ما قلنا دول كلهم كانهم ثمانيه دول الثمانيه البنكروت اللي عندنا ده هو قائم اصلا مقام الذهب والفضه في الاثمان بس هو زيه زي ماشي. وتجب الزكاة في عين المال ولا تعلق بالذمة. طيب يعني ايه تجب في عين المال؟ يعني عين الفلوس اللي عندك دي الزكاة متعلقة بيها. ولكن ليها تعلق بالذمة. يعني قالوا كده ليه تعلق بالذمة؟ لأن قلنا إن هي متعلقة بعين المال اللي عندك ماشي؟ الراجل ده الله يرحمه شوية بقى ماشي؟ عنده إيه؟ 100,000 جنيه حلو؟ 100,000 جنيه اللي عنده دي 100,000 جنيه نفسها الزكاة متعلقة بيها وفي نفس الوقت متعلقة بذمته لأن لو فات السنة خلاص بقى المفروض إن هو يدفع دلوقتي 2,500 جنيه حلو؟ والفلوس دي كلها اتحرقت أو ضاعت حصل فيها أي حاجة نقول المال متعلق بالعين والعين راحت مفيش زكاة نقول لا ليها تعلق بالذمة 2,500 دول في ذمتي سواء العين موجودة أو مش موجودة عشان عندك حول نعم طبعا عند الحول غطى التسميت حتى لو عين المال لا أبدا ماشي لا قبل القبل الثاني يعني عين المال أصل يعني المال نفسه 100,000 فعلا اللي عندك في بلادك شايف من ماشي ماشي طيب ولكن اختيار شيخ الاسلام هو اللي رجحه الشيخ صراحه انا شايف فلسفه كبيره ان هو الزكاه ملهاش تعلق بعين المال ولا حاجه علاقه بالزيت فعلا وطبعا القولين حتى اللي قالوا يتعلق بعين المال قالوا ايه؟ لا تعلق بالذمه عشان يهربوا من ايه؟ من لو المال هلك او اي حاجه تقول لك يعني المال ذهب يبقى مش مالهاش زكاه عندنا لا هي تعلق بالذمه بقى قول الشيخ ان هي اصلا ملهاش تعلق بعين المال هي متعلقه بالذمه فعلا يعني هي واجبه بذمتك مالهاش علاقه ب 100,000 من اللي عندك دول مالناش دعوه بيهم هي ذمتك انت فاتت السنه هي عندك 2,500 تجيبهم هي مش مشكلتنا يبقى هي ايه ليها تعلق بالذمه طبعا هم عايزين اكمل الحته دي وهنا ماشي هم بيفصلوا دي ليه؟ لان الحاجات اللي ليها تعلق بالعين فقط واخد بالك ليها احكام مختلفه مثال راجل يتزوج واصدق امرأته شقة مثلا شقة في عمارة واخد بالك قال لها ده مهر صداقة الشقة دي اللي في العمارة الفلانية في الحتة الفلانية دي بتاعتك ده مهرك ماشي وكتبوا الكتاب على كده الشقة دي بتاعتك المفروض ده مهرها لسه ما سلموش اه بس الاتنين ده مهرها حلو حصل ازاي العمارة وقعت يقول لها تقول له هات الشقة دي كانت ب 100,000 عايزة 100,000 يقول لها لا انا اصدقتك الشقة دي نفسها المهر متعلق بالعين وقعت العماره ما فيش حاجه عندي لان المهر متعلق بالعين العين دي طبعا عينه يبقى هو مهرها الشقه الفلانيه الشقه دي اتحرقت باظت اتهدمت ده مهرها مالناش دعوه هو كده ما عندوش حاجه انما الحاجات المتعلقه بالذمه مختلفه انت سلفت واحد 100,000 حلو ليه عنده 100,000 مش ال 100 انت سلفتها يعني الراجل فلوسه كلها اتحرقت ضاعت يجي على كده يورث يقول لك لا الفلوس دي اللي ورثتها غير اللي انت اديتها لي مش اسمها كده انت ليك في ذمته 100,000 اي 100,000 مش بتاعتك واضح فعشان كده ايه في يعني في بعض الاحكام بيختلف الحاجات المتعلقه بالعين والحاجات المتعلقه بالذمه عشان كده لما قالوا حتى ان هي لها تعلق بالمتعلقه بالعين قالوا ايه ولها تعلق بالذمه عشان لو حصل اي حاجه هلك المال حصل اي حاجه نقول لا الزكاه لسه باقيه في ذمه المكلف واضح مش فارقة مين ما القصة يعني ما زي ما بقول لك كده هم التانيين عشان يهربوا من قصة هلكة المال فقالوا ايه ولا تعلق بالذمة فقصة مش فارقة ايه؟ انا بقول في الزكاة مش في الدين وانا كنت شغال شقه في التجاره يعني فالشقه خلاص ما بقاش فيه فانا بعد سنه ما بقاش فيه عندي اصل عين اصلا انا بعد سنه انا مش بعد سنه انا بس بتكلم على ايه انا دلوقتي انت عندك الشقه دي وواجب خلصت السنه خلاص بقى انت بتتاجر بالشقه دي كنت طالع زي مثلا ماشي السنه عدت تاني يوم السنه عدت الشقه اتهدمت خلاص ما ماشي عدى عليه سنه بس لو عين وقعت لو هي متعلقه بالعين بس ولسه ما طلعتش العين وقعت يبقى انت ما عندكش حاجه العين راحت بس عشان هي تعلق بالذمه لا مش العين بس حتى لو عين راحت هي تعلق بالذمه المفروض يبقى ليا عليا زكاه وقاسم ان انا عايز بس عشان تعرف الفرق زي مساله المهر والدهان مساله المهر دي دلوقتي الشقه لما الراجل اللي عنده شقه صح ولا لا؟ ليه عنده شقة أو ليه عنده الشقة؟ الشقة دي فلما الشقة دي اتهدمت مالهاش عنده حاجة ده الفرق من العين هو دلوقتي الزكاة ما بتبصش على الشقة دي بتاعتك تبص على أموالك كلها أو الأول يعني أموالك كلها، ولكن أنا برضو إنها تعرضوا بالدليل أنك بحيث الأموال دي كلها فات عليها سنة أو بعد فات سنة تقول المادة هلك كله ملكش حاجة عندي أجيب لك منين، أقول لك لا إنها تعرضوا بالدليل أنك هتدفع برضه عشان ما يتزلك. أنا أزم إن أنا تأخرت أصلاً بعد مرور الحول. الإثم دي مسألة تانية، ما تكلمش على الإثم دلوقتي، ما تكلمش على الإثم دلوقتي، دلوقتي واجب عليك. تأخرت بقى الإثم دي مسألة تانية مش متعارضين بيها. طيب، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. طيب، ولا بقاء المال دي قلناها خلاص. مال باقي مش باقي مالناش دعوة. ماشي؟ طيب. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. طيب هو طبعا والشيخ مرد يعني فيها خلاف والشيخ لم يرجع فيها. طبعا لو قلت لكم مثال اللي كاتبه هنا ده هتقول له طبعا ايه واضح ان هي ايه كده يعتبر وجوب كامل الاداء اكيد طبعا، ولكن لو قلت لكم مثال ثاني هتلاقي الموضوع سؤال فعلا محيرة. يقول هنا مثلا ايه صورة ذلك ان يكون غير قادر على ادائها لان المال غائب مثلا، كان تكون امواله في القاهره ومسافر لغرض المرض، فلنقول تجب الزكاة على إمكان إخراجها، بل تجب ومتى يعود يقررها لأن لا اعتبار لإمكان الأداء. واحد مسافر واخد بالك وفلوسه في حتة تانية، نقول لا هو مش قادر يطلع فلوس دلوقتي يبقى كده ما عملوش زكاة، يبقى إيه؟ فالمذهب هنا إيه؟ لا يعتبر في وجوب إمكان الأداء، صح؟ كده المثال ده صريح وواضح. طب دي مثال تاني بقى، واحد عنده فلوس واخد بالك وبعدين إيه؟ يعني جمعها كلها وحطها في نهاية الذهب وحطها في صندوق وحفرها، دي عنده مثلا ارض كبيره شويه وحفرها في ارض وفكها حلو وطلع زكاته. حلو، هل في سنه سنين قال لك معيش فلوس دلوقتي ايه اطلع من الفلوس دي عشان اطلع منها الزكاه، يدور على الصندوق مش لاقيه، يعمل زي ايه؟ قاعد يدور شهر اثنين ثلاثة سنه يدور على الصندوق مش لاقيه، هو دلوقتي غير متمكن من اداء الزكاه وما زالت الفلوس لسه في ملكيته في ارضه. ما نقول يطلع ولا ما يطلعش؟ لو يطلع المذهب هنا يطلع، ولكن يعني هو دلوقتي مش قادر فعلا فلوس مش عارف هي فين، ممكن يطلعها بعد سنه اثنين ثلاثه ما يعرفش يطلعها اصلا، يبقى طبعا يطلع زكاوي الفلوس مش عارف هي فين. عشان كده يعني الشيخ طبعا لازم يرجع لان المساله ترجيح فيها مش هين يعني. طبعا المثال اللي هو جايبه سهل جدا يقول لك لا ما يعتبرش مكان اداء، انما المثال الثاني ده انا قلته دلوقتي لان الموضوع فيه ترجيح صعب. نقول الراجل يبدا يطلع زكاه وطول عمره الصندوق مدفون في الارض ومش عارف يطلعه. مثال اللي جابه قال لك واحد مسافر اسكندريه مثلا وفلوسه في القاهره مش عارف يطلع الزكاه. ان كان الاف يعني مش مهم لا يرجع يدفع. فطبعا المثال ده يعني مثال سهل، لما المثال الثاني هيعمل فيه ايه؟ فالتوجيه في المساله بصراحه صعب. ان كان الاف واحد مش قادر يدفع هو برضه يدفع ولا لا؟ طبعا هي فيها نظرين، النظر الاول ان ده حق الفقير، فقير له حق في المال ده، انت اللي ضيعته انت اللي حطيته في مكانه وحفرته وضيعته مش عارف تعرف مكانه ده تدفع. الحاجه الثانيه ان الراجل فعلا مش قادر يدفع فهنكلفه فوق طاقته، فيتنازع ايه الامر ايه يعني مصلحتين كده فيبقى الترجيح فيها صعب شويه. مقابلات ولا بقى لو ان ما شرطش ان المال يبقى موجود، لو فاتت السنة ومال الحالة مالناش دعوة الزكاة تبقى واجبة في ذمتك برضه. مش كده كده عملناها؟ لأن هو قلنا على هو عامل الفقرة دي تشتغل لو الأستاذ اللي هو اتصرف في الشمالي مطلع الزكاة. نفس الكلام يبدأ طالع كل سنة وما زي لسه في ملكه ده في أرضه. ما مش مدى كان الأداء بقى هل معتبر ولا مش معتبر ولا اسمه لك اهو. هي خلاف هنا بقى. عشان كده الخلاف ده. طيب بيقول والزكاة كالدين في التركة، أو ده قول الجمهور. ماشي؟ التركة أول ما الإنسان بيموت يعني في حاجات بتبقى مقدمة، أول حاجة تجهيز الميت. الكفن والدفن والحاجات دي كلها حاجات اللي هي مستلزمات تجهيزه دي كلها أول حاجة تتخذ من التركة. تاني حاجة الديون. لو عليه ديون للناس تدفع، والزكاة من الديون. لو عليه زكاة لازم تخرج. وعلى كده اختلفوا بقى. لو صباح ما صباح من اليوم بقى. ماشي اختلفوا. هل تقدم الزكاة وفيها حق الله عز وجل ولا دين الآدمي؟ مين يقدم؟ هل لو فلوس التركه دي مش هتقضي الاثنين، مش هتقضي الزكاه والديون. ندفع الزكاه ونأخر الديون، وندفع الدين ونأخر الزكاه. ثلاث اقوال. القول الاول تقديم الدين، لان حق الله عز وجل مبني على المسامحه، وحق العباد مبني على المسامحه. القول الثاني الزكاه خارجه، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اوفوا بحقوق الاول حديث انه ايه لو يقول فيه وحق الله اوفى، يعني تأدية حق الله هو اوفى الحقوق ان تؤديها. فطبعا ده استدل بالحديث ان حقوق العز وجل اهم الحقوق التي تؤدى اولا. القول الثالث ما زعلش حد، قال ايه؟ يجيب الزكاة والدين، شوف التركة قد ايه والدين دي، نقسمها ما بين الاثنين بحيث الزكاة تاخد نصيب والدين ياخد نصيب، لا ده يستكمل ولا ده يستكمل، ونقسم نقسمه بينهما مناصفة. يبقى دول ايه؟ الثلاث اقوال. هاجل لو في المية ده مش طالعة تاخد، تاخده هيحسب له؟ المفروض يتحسب له، الزكاة ما تسقطش بالتقاضي، مش في المحكمة يعني. محدش يبقى عارف. يتحروا. شوفوا على الزكاة دي فلوس دي بقى لها قد ايه، يتحروا ويحتاطوا ويدفعوا من السنة اللي فاتت. مش ده ذنبه هو يعني، هو ممكن ياخده هو يبقى هو اللي ينقص. مش حاجه، مش عايز تطلع من فلوس اصلا الورثه، ما فيش حاجه غير اللي بدون تطلع. واضح؟ هو توفي قبل الحول، هم ما وزعوش تركه بعد الحول. بس انا بقى دي تيجي في الميراث بقى، انت بتدعي جاي مساله صعبه في الميراث. ما انا عارف انها حصلت يعني، مش عنديش مانع، بس مش وقت دلوقتي. إنما من أسباب الميراث هتيجي فيه، مش تيجي هنا، تيجي في الميراث. تقسيم التركة الحقوق إمتى؟ قبل تقسيم التركة هتيجي في الميراث إن شاء الله، لما تدرس الميراث إن إمتى؟ طيب الدرس الأول كده إيه؟ الحمد لله خلص. سبحان الله، أنت مخطط بريك، راحة بقى ثلاث دقايق من الأسئلة ومن كل حاجة.